الذين يضلونهم ويفتنون الناس في دينهم ومعايشهم ودنياهم ويتكلمون بما يخالف الكتاب والسنة، فيحدث الاضطراب والبلبلة والضلال، فنهى عن سماعهم حتى لا يضل الناس بهم، لأنهم هم الذين يبتغون المتشابه منه، يبتغون بذلك أن يلبسوا على الناس والشعوب دينهم، فهم المفسدون في الأرض. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلما قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية الجليلة فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال الإمام النووي في شرحه: وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن تتبع المشكلات للفتنة. قال: وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن تتبع المشكلات للفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قلت: قوله صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين سمى الله، أي سماهم الله في الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ الانحراف عن الحق إلى الباطل، وعن الرشاد إلى الغي، وعن الهدى إلى الضلال، وعن السنة إلى البدعة، وعن النور إلى الظلام، وعن الصلاح إلى الفساد، بسبب زيغهم وفساد قلوبهم حتى يفتنوا الناس. ولذلك كانوا دجاجلة فتانون مفتنون ضالون مضلون كالشياطين، خلقهم الله ليصبحوا فتنة وبلاءً للناس. قال الله تعالى: يا بني آدم ليفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فهم أصلا زائغون عن الحق والهدى، ومن ثم يتبعون ما تشابه منه، وهو الذي يحتمل الاحتمالات، ولهم في ذلك مرتعا للتضليل والكذب وتحريف الناس وزيغهم عن الحق. فيأتي الإعلامي المجرم المخرب الفساد على قنوات الفتنة، على قنوات المهجر الذين هجرهم الله لما فيهم من الإفساد الحق، فيقول المقولة التي تهيج الناس على حكامهم، ثم يقول: هذا قاله فلان وأنا لا أدري والله أعلم إن كان كاذبا أو صادقا يا كذاب، ثم يسرد ما قاله ويكرر فيه ويدندن عليه حتى تحدث الفتنة وهو نفسه يقول الله أعلم. وهذا غالب ما يقولونه من الأكاذيب التي لا تثبت فيها ولا تثبت فيها ولا برهان ولا حجة، وكله كلام مرسل ضعيف هالك لا يقوم به برهان ولا تقام به بينة. فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، الله ورسوله يحذر من هؤلاء الدجاجلة الأفاكين المفسدين الشياطين، لأن الله تعالى يقول في كتابه الحكيم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال السعدي في تفسيره: ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله، فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك، لا والله سيكون عليك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فحقيق بالعبد الصالح المؤمن التقي الورع الفطن الذكي الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته، أن يعد للسؤال جوابا، أن يعد للسؤال جوابا، ذلك لا يكون إلا باستعمال جوارحه بعبوديته لله تعالى وإخلاص الدين له وكفها عما يكرهه الله ورسوله. قلت: فانظر إلى المقاصد الشرعية الإلهية القرآنية والنبوية التي أراد الله بها الاستقرار الأمني المجتمعي، أن يكون أمينا في القول والفعل والقصد والإخلاص والرغبة في الإصلاح لا في الفساد، لا سيما بالكلمة التي تهدم الدول وتهدم بها الأمم، أن يكون صادقا صريحا في قوله، لا يترك ما أحكم من الكلام ويتبع المتشابه الذي هو دعامة أهل الزيغ والهوى والابتداع. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، اتقوا الله فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا أيضا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق عربيد يخبر أن تتثبتوا في خبره ولا تأخذوه مجردا، فإن في ذلك خطرا كبيرا شديدا عظيما ووقوعا في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل وهذا باطل وضلال، فحكم بموجب ذلك ومقتضاه فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر الشيطاني، ما يكون سببا للندامة، بل الواجب في العقلاء في خبر الفاسق التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه كذب ولم يعمل به. أقول: هذا أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وهي قاعدة كلية شرعية فقهية، أن يتدبر الناس ما يخرج من أفواههم على جيرانهم على إخوانهم على من حولهم، يتثبت ويعلم ما قيل، لأن كل شيء يحسب عليك. روى مسلم في مقدمة صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قال رضي الله عنه: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآن. قال النووي: معناه أن تقرأ شيئا ليس بقرآن ويقول إنه قرآن ليغر به عوام الناس. من؟ عوام الناس. من؟ عوام الناس. العلم والفهم والبصيرة أن تتلقوا الكلام بحكمة لا بغباء، وقد انسدت عقولكم لابد أن تتفكروا، بارك الله فيكم وهداكم إلى الحق، ليغر به من؟ عوام الناس. أما العاقل فلا يغر. قضية الإفساد في الدنيا إنما قامت على الجهل، قامت على الجهل، دعامة أصلية تفسد بها العباد والبلاد. فإن حدث الفهم وحدث التعقل، والله وتالله وبالله لن يستطيع مجرم فساد دجال شيطان أن يؤثر على الناس. العلم، تعلموا، طلب العلم فريضة على كل مسلم وكذلك على كل مسلمة، ليغر به عوام الناس فلا يغترون، أي فلا تغترون بهؤلاء المجرمين الكذابين الدجالين. فهم يصدقونهم لماذا؟ لأنهم دجاجلة حاوي دجلوا على الناس دينهم ودنياهم، ففسد بهم وبكلامهم الأخضر واليابس. وهذا أمر الشائعات التي هزهزت البلاد، تهلك بها الدول وتستخدمها كبار الدول لترويج ما يريدون ترويجه وقبوله حتى تشيع في الناس ويصبح حقيقة مسلمة لا جدال فيها. فهم يسفهون من علم حالهم ويسعون في تكذيبه، لما روى محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو في حكم المرفوع لأنه غيب والصحابي لا يعرف الغيب، قال: ما من عام إلا يحيى فيه بدعة ويمات فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن، حتى تحيا يحيى الباطل ويموت الحق. هذه سياسة الشياطين، شياطين الإنس قبل شياطين الجن، وشياطين الإنس أعظم منزلة في الضلال والهلاك من شياطين الجن، لأن شياطين الإنس يتحدثون معك ويلبسون عليك دينك بالقول والفعل والرؤية، أما الشيطان فلا يرى، حتى تحيا كذبة وتموت حقيقة وصدقة، حتى تحيا خدعة وتموت بركة. فإن أهل الأهواء والفتن والضلال والابتداع والنفاق حالهم كما ذكرت لكم. روى أبو داود في سننه في كتاب الفتن والملامح، في كتاب الفتن والملاحم، وابن ماجة في كتاب الفتن في باب التثبت في الفتنة، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم، وتذرون أمر عوامكم. قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود، والسندي في شرح سنن ابن ماجه قولهم: يغربل الناس فيه، أي يذهب خيارهم ويبقى أراذلهم وشرارهم، كأنه نقي بالغربال. يغربل الناس فيه، أي في ذلك الزمان غربلة عظيمة شديدة، وتبقى حثالة أي أراذلهم، وهي ما سقط من قشر الشعير والأرز والتمر عند الغربلة، والرديء من كل شيء قد مرجت أي اختلطت وفسدت، واختلفت عهودهم وأماناتهم، أي لا يكون أمرهم مستقيما، بل يكون كل واحد في كل لحظة على طبع تلون وعلى عهد، ينقضون العهود ويخونون الأمانات. واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه أي مزج بعضهم ببعض، فتلبس أمر دينهم، فلا يعرف الأمين من الخائن ولا البر من الفاجر. قوله: تأخذون ما تعرفون، أي تعرفون كونه حقا، وتذرون أي وتتركون ما تنكرون، أي ما تنكرون أنه حق، وتقبلون على خاصتكم، وتذرون أمر عوامكم. وفي رواية: إلزم بيتك وأملك عليك لسانك، إلزم بيتك وألزم عليك لسانك. قوله: وأملك، أي من الإملاك، يعني الشد والإحكام، أي وأمسك عليك لسانك، يعني ولا تتكلم في أحوال الناس كي لا يؤذوك. وفي رواية: وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العام، أي إلزم أمر نفسك، واحفظ دينك، واترك الناس ولا تتبعهم. كذلك روى ابن ماجة في باب التثبت من الفتنة، في الفتنة أيضا، من حديث أبي موسى الأشعري قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قالوا: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل، يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. قال صلى الله عليه وسلم: يقتل بعضكم بعضا، هذا في الفتن، حتى يقتل الرجل جاره وابنه وعمه وذا قرابته. هذا ما حدث في يناير الثورة المشؤومة، أرادوا أن يعيدوها علينا المجرمون الدجالون الفتاكون الأفاكون. كان الناس يقتلوا بعضهم بعضا، فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنى عقولنا ذاك اليوم أو ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنتزع عقول أكثر الناس ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس لا عقول لهم. لتنتزع عقول أكثر الناس، هؤلاء أصحاب الثورات، أصحاب الثورات لا عقول لهم، يهيجون كالخراف كالنعاج كالبهائم، يجرون في الطرقات والشوارع، يهدمون السيارات ويكسرون الزجاج ويأخذون الأموال، لا عقول لهم. يحذركم رسول الله غالب الأمم من الدول الكبرى هي التي تسعى إلى تفتيت مصر والبلدان العربية، يهيجونهم كالثيران في الحلبة حتى يهلكوا المسلمون بعضهم بعضا والمصريون بعضهم بعضا، يخربون مرافقهم، يخربون أمنهم واستقرارهم، كما كان يفعل المجرمون شباب الإخوان في جامعة الأزهر بأنفسهم الحمير البهائم، كانوا يدغدغون ويكسرون بيوت الطلبة التي فعلها الحاكم والوزراء والحكومة لهم. انظر إلى الناس لا عقول لهم، غالب الناس لا عقول لهم. هذه مصرك، بلدك، وطنك، يعيش فيه أنت وأبوك وأجدادك وأمهاتك وجداتك وكل من في مصر، فكيف يهلك؟ ما هذا؟ ما هذا الغباء؟ تهلكون أيديكم بأنفسكم كما كان يفعل اليهود أهل خيبر في بيوتهم. اتقوا الله وارجعوا إلى ربكم. هذا هراء، هذا عبث أسست فيه الماسونية الصهيونية الأمريكية، دمرت البلاد. ما وراء الثورات إلا الضلال، الضلال المبين. قال السندي في شرحه قوله: أي لا عقل معكم ذلك اليوم، ثم بين ذلك بقوله: تنتزع، تنتزع، لا عقول لهم، تنتزع. وهذا سخط من الله علينا. العقل مناط التكليف، لا تكون مكلفا وعاقلا وبالغا حتى يكون معك هذه الآلة العقل، تنتزع. فهذا سخط من الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما الفقه؟ الفهم، الفهم، الفهم، الفهم. تنتزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له أن يحصل ذلك النزع هباء. أي ناس، قال، بمنزلة الغبار، شوية تراب في الهواء، ناس بمنزلة الغبار لا قيمة لهم. هؤلاء الذين تؤجج بهم حطب النيران والفتن والثورات، ثيران يسرحون وهم يعلمون، ومن يؤججهم ويهيجهم يعلم جهلهم وغباءهم، لذلك يستخدمونهم. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعد الحديث: وأيم الله، يقسم بالله، إني لأظنها مدركتي وإياكم، وأيم الله، ما لي ولكم منه مخرج، إذا أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نخرج كما دخلنا فيها، في الفتنة، في الثورة. قال صحابي الجليل وهو من أئمة العلماء في الصحابة: وأيم الله، إني لأظنها مدركة أنا، أي هو، وإياكم، وأيم الله، ما لي ولكم منها مخرج. والله وتالله وبالله لو سقطت مصر، والله ما وجدنا اللقمة، والله ما وجدنا المسكن، والله ما وجدنا الحياة. هم يعلمون ذلك. كل الدول سقطت، ليبيا، سوريا، اليمن، وحفظها مصر، حفظها الله تعالى من عنده. فكيف يريد الله حفظكم وأنتم تريد فساد دينكم ودنياكم وأهلكم؟ ماذا كان يحدث في بداية ثورة يناير؟ كان الرجل بنسائه، أبنائه وزوجه، تسرق منه السيارة، ويأخذون المال، وبعضهم يأخذ النساء. عندما كانت الفوضى، ماذا بعد الفوضى إلا الهلاك؟ امكثوا في بيوتكم وانظروا إلى ما يصلح. عندما يفرغ منصب الحاكم الإمام نكون كالجرذان، لا أمن لنا ولا سلامة ولا طعام ولا شراب. يقول الإمام ابن تيمية إمام أهل السنة والجماعة: أن يعيش المسلمون 60 سنة مع حاكم جائر، هذا يمر، ولكن إذا سقطوا أو خلعوا الحاكم في يوم واحد أعظم من 60 سنة. هذا كلام أهل العلم. لابد أن نفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث وثق رجاله البوصيري إلا أسيد بن المشمس المتشمس، وذكره ابن حبان في الثقات، قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لهرجة، لقتلى، لفتنة، لبلاء، زمان الثورات الهلاكة الفتاكة التي تهلك وتهلك الأخضر واليابس. وانظر ماذا حدث في هذه الدول التي ذكرتها لكم. فهل ينتظر المسلمون، هل ينتظر المصريون ما حدث لهذه الدول؟ أم يكون على قلب رجل واحد، حاكم واحد، حفاظا على مصر وشعبها ومؤسساتها وأمنها واستقرارها وجيشها وشرطتها وبنائها وتعميرها وسيرها إلى بر الأمان والسلامة؟ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى ابن ماجة في كتاب الفتن باب شدة الزمان من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتم فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: وينطق الرويبضة. قال ابن الأثير في النهاية: تصغير الرابضة هو العاجز الذي ربض ومكث وجلس، ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها، التافه الخسيس الحقير. وقال ابن فاس في مقاييس اللغة: وسمي بذلك لقلته وحقارته، لأنه لا يؤبه له. قلت: فهذا زمن الرويبضة، الرجل المجهول السفيه الحقير الخسيس الذي لا فهم له ولا فقه ولا علم ولا حلم ولا حكمة ولا تعقل ولا تبصر، لا يعي ولا يدرك ولا يستوعب، وليس وراءه إلا الخراب والفساد، ووجه فساده وخرابه تصدره للمشهد. ثورة شعب، أي شعب يا حمار؟ وأي ثورة؟ ماذا يريدون؟ السفيه التافه الرويبضة يتكلم في أمر العام، يتكلم في الناس في دولة بأسرها بكلام كأنه يتغوط البراز من فمه. هذا هو الرويبضة الذي يتكلم في أمر العام، لا يعي ولا يدرك ولا يستوعب، وليس وراءه إلا الفساد والخراب. وجه فساده وخرابه تصدره للمشهد وتكلمه ونطقه في أمور العامة والناس، فيأمر فيهم وينهى ويحكم ويوجه العامة وهو لا دراية له بشؤون التدبير والتنظير والتفكر. كل تخصص له ما يتكلم فيه. نحترم كل الناس، السباك والذي يسلك المجاري والدكتور والمهندس، وكذلك صاحب الكمبيوتر والمتخصص فيه، والهندسة والديانة. من يتكلم في دين الله إلا من كان يعلم الكتاب والسنة والإجماع، ويحفظ كتاب الله وسنة رسول الله والسنة، كما كان الإمام أحمد، كما كان الإمام أحمد يقول عليه الأئمة أنه كان يحفظ 1,000,000 حديثا بين المرفوع والموقوف. والله وتالله وبالله إلى يوم الناس هذا قرأت من أحاديث رسول الله أكثر من 200,000 حديث مرفوع أو موقوف، وأنا أقول على نفسي جاهل جهول. العلم كثير، والناس تتكلم لمجرد الشهرة، ينصبوا في مكان عظيم ليفسدوا على الناس دينهم وأمرهم. هؤلاء هم الرويبضة الذين يتكلمون في الناس، فلا دراية له بشؤون التدبير والتنظير والتفكر وممارسة المهام الصعبة العظيمة. فهو الرجل غير المناسب في المكان المناسب لضده لا له. وفرق عظيم بين المنزلتين، وبون شاسع بينهما، بين الحكيم الحليم العاقل الفاهم المتبصر المتدبر الفطن الذكي العالم المدرك الصالح المصلح، وبين السفيه الحقير الخسيس الذي يتكلم في أمر العام. لقد تصدر مشهد الدولة المصرية حفظها الله مفسدون مجرمون مخربون حاقدون عملاء لأعداء الإسلام، شرذمة من القنوات الشيطانية أرادوا ولم يريدوا إلا ذلك، وهو خراب مصر وسقوطها وسقوط هيبتها وزعزعة أمنها واستقرارها واقتصادها والتسفيه بالحاكم حفظه الله وأحوالها وشؤونها، والتشكيك في رجال الدولة حتى يحدث الفساد العام، فتزول المكانة والمنزلة عن كل مسؤول في بلادنا، فلا يريدون إلا الدمار الشامل. ولذلك بدأوا بالجيش المصري حفظه الله تعالى، اللهم أمين. هم يعلمون أن هذا الجيش الذي أنقذ مصر من الغرق المحكم في 2011، وأول من فعل ذلك هذه القناة الشيطانية، قناة الرويبضات، لا الرويبضة، الرويبضات، قناة الجزيرة، فأنتجت من سنين فيلما تسفه فيه الجيش المصري وتضربه تحت الحزام ليسقط، فتصير مصر مزلزلة كما حدث في الجيش اليمني والليبي والسوري والسوداني والعراقي. فنشطت قنوات الرويبضات وعلى رأسه الجزيرة والبي بي سي ومكملين والشرق والوطن وغيرها من القنوات الفسادة التي تسعى جاهدة بكل عزم وقوة بالمكر والكذب والخديعة والغش والخداع والفساد، وكلهم أقاموا أصولهم الشيطانية على ذريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهؤلاء الدجالون ما أرادوا إلا الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وعقلاء المصريين يعلمون خداعهم ومكرهم ورغبتهم في الخراب. فلك الله يا مصر، لقد علم العقلاء الحكماء ما عجن به هؤلاء المجرمون من الغيظ والحقد والغل والتشفي ورغبتهم في إحداث الفوضى. انظر إلى رجل من جيرانك بينك وبينه خصومة شديدة، فإذا مت أو مرضت أو ماتت زوجتك أو أولادك أو حدث لك فسادا يسعد. نفوس وقلوب مريضة كلهم اجتمعوا على مصر، ما لكم ومصر؟ لماذا تغيظكم وتكيدكم؟ أنتم شياطين. ورغبتهم في إحداث الفوضى التي دمرت الدول العربية من حولنا، فلينظر البصير، انتبهوا يا مصريون، فلينظر البصير إلى هذه الدول، عشرات الملايين شردوا من بلادهم، لا يجدون المأوى، لا بلد لهم ولا سكن ولا أمان، وليس هنالك إلا الخوف والرعب والفقر والمجاعة والمرض والدمار والهلاك والظلام. ألا ترون سوريا؟ ألا ترون سوريا؟ ألا ترون سوريا؟ ألا ترون سوريا؟ واليمن وليبيا أين أنتم؟ أي ثورة؟ أي ثورة؟ كانوا آمنين مستقرين في بلادهم، ثم ماذا حدث؟ الثورات المشؤومة الماسونية أهلكت الأخضر واليابس. فعلم المجرمون وهم يعلمون علم اليقين أن العقبة الكعود أمامهم هو الجيش المصري، فأرادوا أن يهدموه من القواعد، ولكن سيخر السقف عليهم لا علينا بإذن الله تعالى. فأرادوا أن يزلزلوا ويهزهزوا مكانة ومنزلة هذا الجيش المصري حفظه الله بإذن الله تعالى، لأنه حصن الأمان، فطعنوا في وطنيته وأمانته وقدرته. وهل قدر بإذن الله على إسرائيل في العالم إلا الجيش المصري؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قال علي بن أبي طالب فيما رواه البخاري في الأدب المفرد: المذايع البذر، هؤلاء شرار الناس، المذايع البذر الذين إذا ألقت عليهم الكلمة نشروها في كل مكان من غير فهم ولا علم ولا تدبر ولا توثيق ولا تثبت. المذايع البذر، المذايع البذر هؤلاء هم الثوار في الشعوب. أيها المصريون، أنتم قوم مستهدفون، مستهدفون في أرضكم، في نيلكم، في أرزاقكم، في معايشكم، في أولادكم، في شبابكم، في دينكم، في أشغالكم، كل هذا يتزلزل بالثورات التي هي المعول والأساس والأصل في خرابكم. يقول المجرمون الدجالون الأفاكون المرجفون: هذه ثورة شعب. فالعبرة في الكلام والعقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذه قاعدة كلية شرعية فقهية. فثورة شعب تعني عند العقلاء غراب شعب، دمار شعب، هلاك شعب، مجاعة شعب، جهل شعب، مرض شعب، ضعف شعب، وهن شعب. فإذا حدث هذا مع الثورة انطبق عليكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح في المسند: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهم. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ارجعوا إلى ربكم، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أبنائكم، في أزواجكم. من يحرص على أن يضرب ويعلم أولاده الصلاة يقول له لما ربنا يكرم ويكبروا هيبقوا زي الفل؟ اتقوا الله، الهلاك سيلحقنا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الفاسق وتصيب المؤمن قبل الفاسق. أفيقوا يا مصريين وحافظوا على وطنكم وعلى ما أنعم الله به عليكم من الخيرات من الأمن والاستقرار. قال تعالى: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال الحكيم الخبير: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ويصلحنا، وحفظ الله مصر والمصريين، وكفانا شر الدجالين المجرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.